إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونثني عليه خيرا كله ونشكره ولا نكفره ونكفر ونخلع من يكفره ونكفر ونخلع من يكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا سمي له ولا نظير له ولا يماثله أحد ولا يقاس بخلقه عز وجل. فهو أصدق قيلا وأحسن حديثا وأعلم بنفسه وبخلقه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من الله اليقين. فتح الله به أعين العمياء وفتح الله عز وجل بدينه آذانا سما ونصر الله عز وجل دينه وأعزه وجعله ظاهرا على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون والعلمانيون والليبراليون وأعداء الدين وكل من حارب أولياء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله قد أمركم الله عز وجل عظيم قد أمركم الله عز وجل بضيف كريم وواجب على المسلمين أن يعلموا أنفسهم لواجب الضيافة وواجب الضيافة يكون على قدر أهمية الضيف. فكلما كان الضيف مهما رفيع الشأن عظيم المنزلة كان استعداد استقباله خاص وعلى قدر ذلك الضيف وعلى قدر مكانته العظيمة وعلى قدر منزلته الرفيعة. رمضان موسم الخير موسم العبادة موسم الطاعة موسم النفحات أودع الله عز وجل فيه من الخيرات للمسلمين ما لو كرمه إنسان لكان هو المحروم. رمضان الذي قيم الله فيه مناديا ينادي على الناس كلما أكبر من كل عام يقول فيه يا ذا الخير أقبل الخيرات الذي خصه الله عز وجل بالعديد من الميزات. هذا الشهر العظيم الذي أنزلت فيه أفضل كتب السماء على أفضل أنبياء الله عز وجل، كما أخرج أحمد في مسنده والطبراني من حديث واسلة بن الأسبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم، أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة مضت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. شهر رمضان إن لم يكن فيه فضلا سوى أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، فكفى بذلك مقنعا، فكفى بذلك نعم. لكل مؤمن يريد الخير ويبغيه، ولكل صاحب شر أن يقصر عنه، في ذلك مقنع وكفاية له. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المروي في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من منا لا يريد أن تستر عيوبه وأن تغفر ذنوبه؟ وهل ما نحن فيه الآن من البلاء والظلم وبطش الناس؟ هل ما نحن فيه الآن من البلاء إلا بذنوبنا ومعاصينا، إلا بخطايانا التي لو وجدنا، إلا بذنوبنا التي زورت ضحايانا؟ هل ما نحن فيه الآن من الفتن؟ والبلاد مقدمة على أمور يعلم الله عز وجل آخرها. هل ما نحن فيه الآن إلا لذنوبنا، إلا لخطايانا، إلا لمعاصينا، إلا لنقولنا إلى شهواتنا، إلى رغباتنا، إلى أهوائنا؟ كل واحد يريد أن يسلك مسلكا، يريد أن يسحب الخلق كلهم وراءه في ذلك المسلك حتى يتقحموا معه في هذا المصير، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يجر أفواجا إلى هذا المسلك، وذاك يجرهم إلى هذا. وقد قال ربنا عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا إن الله مع الصابرين، اصبروا إن الله مع الصابرين. ما ربكم بمن كان الله معه؟ والله والله لو كان الله مع إنسان فقد كان معه كل شيء، ولو خذل الله إنسان فقد خذله كل شيء، ولا ينفعه أهل الأرض جميعا ولو كانوا معه في عدتهم وعددهم. فالصبر الصبر أيها المؤمنون، والله لتنكشفن الغمة، والله لتنكشفن الغمة، ولكن بقلوب صادقة، بنوايا وعزيمة مؤكدة لتنكشفن الغمة. الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. حدثنا عن ثمود وقوتهم وبأسهم الشديد، كان أحدهم بأصابعه يشكل الحجر كيفما يشاء، كان أحدهم من عظم خلقته يبني بيده لا بآلة ولا بمعدل ولا بأداة حادة ولا بمعدات ثقيلة، كان يبني ويشكل بيده في الجبال بيوتا. حدثنا الله عن عاد وقوتهم وبأسهم، عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأين دخل فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يستحث موسى ومن معه من أهل الحق يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين لا يساوي شيئا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. علام نقبل ونزمس، علام نفرح، علام نقبل ونزمر، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، أيوجد جبار على الأرض أشد جبروتا من هذا الجبار؟ لا والله، ولكن الله عز وجل ضرب به المثل في القرآن وذكره في غير ما سورة، بل استوعب فرعون وذكره وقرأه وحديثه مساحة واسعة من كتاب الله عز وجل، حتى قال بعض العلماء كاد موسى وفرعون أن يذهبوا من القرآن كله. ضرب الله به مثلا لأنه كان أعظم جبار عظيم شريف، ولكن ماذا صنع الله به؟ هل نفعته قوته؟ هل نفعه عتاده؟ هل نفعه جنده؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. المعاصي يا عباد الله أسس الفساد كله، هي التي أهلكت فرعون، هي التي أرسلت الريح على قوم عاد حتى تركتهم أعشاز نخل خاوية. المعاصي يا عباد الله هي التي أهلكت ثمود بالصيحة التي أصبت آذانهم وصعقتهم صعقا فوريا بمجرد سماعه. المعاصي هي التي أرسلت وأمطرت السماء بالحجارة على قوم لوط حتى سمعت ملائكة السماء تباح كلابهم وحميرهم. المعاصي هي التي أهلكت الأمم وهي التي دمرت الشعوب وهي التي فرقت شتى المجتمعات. المعاصي والذنوب هي التي إلى ما نحن فيه. المعاصي والذنوب هي التي تدمر الأمم، هي التي تفرق الناس، هي التي تفشل العباد، هي التي تجعل الظالمين يتسلطون على المؤمنين، كما قال ربنا عز وجل ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فالله قادر على التسليط لأنه يملك القلوب ويقلبها بين إصبعيه كيف يشاء عز وجل. إن أراد أن يقلب الناس على كرهكم قلبهم على كرهكم، وإن أراد أن يقلب الناس على حبكم قلبهم على حبكم. فليحرص الإنسان على محبة الله ورضائه ولا يسعى في إرضاء الناس مهما كان ذلك لازما. بتصليب القلوب عليه، فصار الناس يكرهونه وان كان يسعى في ارضاء الله. ومن سعى في ارضاء الله ولو بسخط كل عباد الله قال من كانت القلوب بين اصبعيه بتقليب القلوب على حبه وعلى نصرته وعلى الوقوف معه. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. لا تبتئس، لا تبتئس ان كان العالم كله ضدك، ان كان الله معك ويرضى عنك لا تبتئس. والله لو سخطت عليك الامم كلها كلها والله راض عنك فانت فائز، ومعك قوه لا تداليها قوه، كما قال الله للمؤمنين وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون. الكفرة والمشركون الذين كانوا يحاربون رسول الله كانوا أكثر قوة وعدة وعدالة، وكان رسول الله يحتفل في قلة قليلة العدد والعدة، ومع ذلك قال الله لهم أنتم معكم قوة لا تخرج، إنها قوة العليم الخبير، إنها قوة القوي العزيز الذي يشهد على كل شيء ويطلع على كل شيء ولا يغفل عن شيء، وهو الذي قال عنه رسول المسلمين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. واقرأوا إن شئتم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ظالما إن أخذه أليم شديد. المعاصي ثم المعاصي الشهوات، النظر إلى المحرمات، سماع الغناء والمواد المحرمة، مشاهدة المواد الإباحية، كل ذلك يجب على صاحبه أن يكفر، فقد جاء شهر القيام والصيام. أبصر أنت السبب في مصيبتنا، معصيتك السبب في كل هذا، فأبصر حتى يرحم الله المسلمين، حتى يرحم الله عباد الله. أبصر عن الحرام، أبصر عن أكل أموال الناس بالباطل، أبصر عن أخذ الربا، أبصر عن الشهوات، أبصر عن الأهواء، أبصر عن الملذات، أبصر عن كل شيء فيه ما ينتج الله عز وجل. هذا الأسبوع هو الأسبوع الذي جعله الله بين يدي رمضان حتى يتفكر الناس فيه ويضعوا فيه الخطط التي سيسيرون عليها في أثناء رمضان من القيام والصيام والعبادات وغير ذلك من الأمور. فهل رسمت لنفسك خطة في هذا الشهر الكريم؟ أم أن الحالة كما هو في كل عام ترسم الخطط لجمع المآكل والمشارب والاستعداد من الأموال لرمضان حتى تنفق فيه على الأكل والشرب؟ أم أنك رسمت الخطط لكي تخرج وتتنزه أنت وأهلك في الميادين العامة لتتفرج على هذا وذا؟ أم رسمت الخطط من أجل مشاهدة المسلسلات والأفلام وقضاء الليل في معاصي الله وليس في طاعة الله؟ ماذا فعلت؟ ماذا رصدت؟ ماذا اقتبضت لنفسك؟ سبحانه والله اننا لمحرومون، والله اقسم بالله اننا لمحرومون. كلنا يتفكر من السنه الى السنه كيف سيقضي رمضان؟ كيف سيعد الطعام والشراب فيه؟ كيف يذهب ليشتري التمر ونحوه من الامور التي سيفطر بها كل يوم في اخر يومه؟ لكن هل رسم لنفسه خطة للعبادة؟ هل رسم لنفسه خطة للذكر؟ هل رسم لنفسه خطة لكي يقوم لله رب العالمين في هذا الشهر العظيم لكي ينهى من نفحاته وخيراته؟ هل فكر تجد، مر عليك وأنت لا تجد، تمر الأيام عليك دون أن تشعر، وفجأة يأتي رمضان، يأتي رمضان، فأقل أحوالك إذا كنت مقصرا، أقل أحوالك أن تكون من التائبين، أن تكون مع التائبين. لا أريدك، لا يجب عليك حتى أن تكون مع هؤلاء السابقين الذين اختبطوا للأمر من ستة أشهر كما كان السلف يفعلون. كانوا يختبطون الخطب رمضان من ستة أشهر قبل أن يأتيه، ويدعون الله عز وجل أن يبلغهم إياه. طوال العام أعينهم على رمضان، طوال العام هم في الطاعة والعبادة يمرنون أنفسهم استعدادا لرمضان. كان أحدهم يصوم في كل شهر، كان أحدهم يقوم في كل شهر، كان بعضهم يفعل الطاعات مواظبة في كل شهر استعدادا وتمرنا على العبادة والطاعات في رمضان. نفحات عظيمة مسها الله في هذا الشهر، تنتظر من ينهر منها، تنتظر من يأخذها، تنتظر من يتناولها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يبقى منها باب إلا وقد فتح، وغلقت أبواب النيران فلم يبق منها باب إلا وقد أغلق، وسلسلت وسفضت الشياطين ومردة الجن. أي خير هذا الذي جعله الله لك في هذا الشهر؟ كل السبل ميسرة، كل الأسباب متاحة، يسر الله لك كل شيء حتى تقوم وتصوم وتفعل هذه الخيرات. فكيف تدير ظهرك بهذه النفحات؟ كيف تخرج من هذا الشهر ولم يغفر الله لك؟ كيف تخرج من هذا الشهر ولم تنهل من الحسنات والثواب والأجر العظيم؟ حتى الشياطين التي كانت تضلك في سائر العام وكانت تغويك وتفرقك عن الطاعات، حتى هذه الشياطين صفضها الله لك، فماذا تريد؟ حتى الشياطين التي كانت تلهيك وتغويك وتضلك وتفنيك عن الطاعات، حتى الشياطين صفضها الله لك، فماذا تريد بعد ذلك حتى ترجع إلى ربك؟ ماذا تريد حتى تتوب إليه؟ ماذا تريد حتى تنيب إليه؟ ماذا تريد حتى تقصر عن الشر؟ كل الأسباب يسرها الله لك. ألا تعود إلى الله؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ ألم يأني للذين آمنوا أن يتوبوا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن يقصروا عن الشر؟ أن يقصروا عن الفساد؟ أن يقصروا عن أكل الربا؟ أن يقصروا عن الزنا؟ أن يقصروا عن المشي في الحرام؟ أن يقصروا عن البطش؟ أن يقصروا عن الظلم؟ أن يقصروا عن الفساد؟ أن يقصروا عن السرقة؟ أن يقصروا عن الظلم؟ ألم يأني لهم أن يقصروا عن القتل؟ ألم يأني لهم أن يقصروا عن الجرح؟ ألم يأني لهم أن يقصروا عن الاعتداء بعضهم على بعض؟ ألم يأني لهم أن يقصروا عن التبرك والتشرذم والنزاع؟ ألم يأني لهم أن يتوحدوا تحت راية واحدة ما يزيد إليها إلا الله؟ ألم يأني لهم؟ بلى والله كفى، بلى والله قد آمن، قد آمن أن يتوحدوا، قد آمن أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، قد آمن أن يكونوا يدا واحدة على من حارب دينهم، قد آمن أن يكون يدا واحدة على الظلم، قد آمن أن يكون يدا واحدة على الكفر، قد آمن أن يكون يدا واحدة على من سواه كما قال رسول الله. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهو لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيها الأحبة في الله، كيف نستعد للرمضان؟ كيف نستعد للرمضان؟ نستعد للرمضان أيها الإخوة لأن تكون أحوالنا كأحوال السلف في الاستعداد للرمضان. كان السلف رضي الله عنهم كما حكى عنهم ذلك تفضل الطرق المعلى الفضيل المعلى، كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون ستة أشهر أخرى بعد رمضان أن يتقبل الله منهم ما فعلوه من الخيرات والعبادات في رمضان، بعد أن يصوموا ويقوموا ويذكروا الله ويقرأوا القرآن ويفعلوا الطاعات في رمضان، يسألون رب العالمين ستة أشهر أن يتقبل منهم ذلك. وكل واحد منا قد خرج من رمضان للأسف الشديد وقد ضمن الجنة في جيبه. هؤلاء سلف أمتنا الصالح، هؤلاء سلف أمتنا الصالح، خير القرون كما قال رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء المفضلون بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يدعون الله بعد رمضان ستة أشهر أن يتقبل الله منهم الصيام والقيام. فماذا بنا وقد خرجنا من رمضان وقد ضمننا أن نقبل الله منهم؟ قال الله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، ينفقون، يتصدقون، يحسنون، يعبدون ربهم، يقومون، يصومون، يذكرون، يرابطون على عبادة الله، يجاهدون في سبيل الله، يضحون بأموالهم وأنفسهم لله عز وجل، وبعد ذلك هم مشركون. قلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة. ما الذي يخافونه بعد هذه الأعمال التي يعملونها؟ ما الذي يخافونه من الطاعات والعبادات؟ هل يخافون من هذا؟ لا والله، قلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخشون ألا يتقبل الله منهم هذا كله. يصلي ويجتهد من خشوع، دموعه تسيل على مجدتيه، يعبد ربه بخضوع وخشوع وتذلل، يجتهد في إتقان العبادة ويخرج منها وهو خائف وجل متعب مستعد كلا يقبل الله منه وان يرد عليه طاعته وان يكون فيها شيء لغير الله. فماذا لنا قد اطمأننا اننا داخلون الجنه؟ ماذا لنا قد اطمأننا ان الله تعالى راض عنا وسيغفر لنا؟ ما الذي يجعلك مطمئنا من ذلك اذا كان من هو خير منك؟ والله خير منك ومن ابيك، خير منك ومن ابيك وجدك وابائك واجدادك كلهم. يخشى على نفسه عمر يا مسلمون امير المؤمنين الذي كان الشيطان يرتعد منه ويفر منه اذا راه في طريق. عمر يذهب الى حذيفه امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان معه كشف باسمائه ونفقيه، يذهب إليه ويقول له يا حذيفة هل أنا منهم؟ هل أنا من هؤلاء المنافقين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ابقوا على أنفسكم يا مسلمون، والله لو ابقوا على أنفسكم. عمر يخشى على نفسه النفاق، فماذا لنا نحن؟ والله نحن منافقون إن لم يشاء رب العالمين. هل أنا منهم يا حذيفة ابن أبي مليكة؟ ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله، 30 يا مسلمون من أصحاب رسول الله كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه. وإن كنت تظن أنك بعيد عن النفاق فاسمع، هل تكذب؟ هل إذا خاصمت أحدا فجرت؟ هل إذا وعدت أحدا أخلفت؟ إذا كانت فيك خصلة من هذه الخصال فوالله إن فيك خصلة من خصال المنافقين. قال ابن مسعود: ولقد كنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض. إذا كنت تظن نفسك بعيدا عن النفاق فاستمع إلى هذا، استمع إلى ابن مسعود ماذا يقول. ابن مسعود يقول: كانوا على عهد رسول الله يظنون في الذي يتخلف عن الجماعات منافقا، يتخلف عن صلاة الجماعة يظنونه منافقا، كانوا يقولون عليه منافق. إن كنت تظن أنك بعيدا عن النفاق فوالله إن النفاق أقرب إليك من شراك العين، والله إنك تتقلب بين خصال النفاق ولكنك لا تدري، ولكنك غافل. ابكي على خطيئتك، والله إن ترجع إلى الله عز وجل وحرمت من خيرات هذا الشهر والله إنك لمحروم، والله إنك لمحروم. والله مساكين هؤلاء، هؤلاء العصاة والله مساكين، هؤلاء المجرمون الضلال والله مساكين. خرجوا من الدنيا، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. والله أهل الدنيا الذين كبوا وتصارعوا وتنافسوا عليها خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب وأحسن ما فيها، هو طاعة الله عز وجل وذكر الله عز وجل وعبادة الله عز وجل. قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الناس ما نحن فيه من الفرح، لو يعلم الناس ما نحن فيه من الفرح، أي بذكر الله وعبادة الله وطاعة الله والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله، لو يعلم الناس ما نحن فيه من الفرح، لو يعلم الملوك، الملوك ما نحن فيه من الفرح، لو يعلمون ذلك لجلدونا عليه. أين خاصمونا فيه؟ أين قاتلونا على هذه الفرحة التي في قلوبنا بطاعة الله ورضاه؟ والله إذا كان الله في قلبك فلا يضرك شيء، فليذهب كل الناس إلى الجحيم. إذا كان الله في قلبك فقد فزت ورب الكعبة، إذا كان الله في قلبك فلا تبتئس ولا تحزن، فإن الله عز وجل يجعل الدنيا كلها معك إن شاء الله. عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم واستعدوا لهذا الشهر الكريم استعدادا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعدون لهذا الشهر استعدادا كبيرا جدا، كانوا يصومون في رجب وشعبان، كانوا رضي الله عنهم يكثفون قراءة القرآن في هذه الأشهر، وكان سلف أمتنا الصالح بعضهم يقرأ القرآن في ليلة واحدة كما فعل عثمان رضي الله عنه، قرأ القرآن كله في ليلة واحدة بركعة واحدة. وكنت أظن أن هذا أمر بعيد المنال لا يستطيع أحد أن يفعله، ولكن في يوم من الأيام عندما رأيت إنسانا يفعله أمام عيني قلت سبحان الله، قلت سبحان الله، والله لقد رأيت إنسانا يفعل هذا، صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة. وكنا في محبس أمن الدولة في ذلك الوقت، دخل وصلنا والله بعد صلاة العشاء ركعة واحدة فتح المصحف وكنا كلنا نائمين، وبعد أن استيقظنا قرب الفجر وجدناه يقرأ سورة بعد أن كان يقرأ سورة، فسبحان ربي العظيم. كان هذا الأمر في نظري أو في وجهة نظري أمرا بعيدا في هذا الوقت، لأن الله قد محك البركة من كل شيء، محق البركة في أوقاتنا، في عيشنا، في أكلنا، في شربنا، لم يعد هناك بركة، محقت البركات بسبب الذنوب والمعاصي. ومما محقت البركة فيه الوقت والذنب، أصبح اليوم يمر سريعا دون أن تدرك فيه شيئا. كان اليوم قبل ذلك واسعا تفعل فيه أشياء كثيرة ويتبقى منه وقت طويل لتجلس وتسافر أهلك، تجلس مع هذا وذاك، كنت تقوم بأعمال شاقة وكثيرة في اليوم الواحد ويتبقى من وقت، لكن الآن محيط بالبركة بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب قرب الساعة، فيا فإنه عند قرب الساعة كما قال رسول الله يتقارب السماء، يتقارب السماء تمحق البركة منه، فيصير اليوم كالساعة، وتصير الساعة كالدقيقة، وتصير الدقيقة كالثانية، يتقارب السماء. ولما اقترب الناس من الساعة فاليوم كنت أظن أن إنسانا لا يستطيع أن يقوم ليله كله بالقرآن كاملا، لأن الوقت لا يسعفه والبركة ممحوقة منه. عندما رأيت هذا الإنسان وسبحان ربي العظيم، عندما رأيت هذا الإنسان عرفت والله أن سلفنا الصالح ما فعلوا في شيئا إلا وهو في متناولنا. لو توكلنا على ربنا عز وجل، لو عزمنا وتوكلنا على ربنا تبارك كان سلف أمتنا الصالح في شهر شعبان يخصونه بعبادات خاصة، كانوا يكتفون فيه الصوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاد تراه في هذا الشهر شهر شعبان صائما حتى تقول إنه لا يفطر، ولا تكاد تراه مفطرا حتى تكاد حتى تقول إنه لم يصم. وحدثت عائشة عنه أنه صام رمضان كله، ولم يكن رسول الله يصوم شهرا بكامله غير رمضان إلا شعبان، كان رسول الله يكثر فيه الصيام تمرينا للنفس على دخول الصوم، حتى لا تدخل النفس على الصيام والانقطاع عن الطعام والشراب دفعة واحدة فتشعر بالمشقة والعسر. ولكن عندما يصوم الإنسان شيئا كثيرا في هذا الشهر يتمرن على الصوم ويتعود بدنه على امتناع الطعام والشراب، فإذا دخل على الصيام وجد نفسه معتادة آلفة هذا الأمر، ولم يجد في ذلك مشقة وعسرا، لا سيما في هذا العام الذي سيكون فيه رمضان في حد شديد ويكون اليوم طويلا. فالإنسان يولي نفسه على الصيام من الآن ويحاول قدر إمكانه أن يكثف الصوم، ولكن من لم يصم في النصف الأول من شعبان فقد فاتته الفرصة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أي إذا انتصف شعبان ولم تصوم قبل هذا المنتصف شيئا من شعبان فلا تصوم بعد ذلك. أما من صام قبل ذلك فله أن يصوم كيفما شاء، إلا إن كانت له عادة فله أن يستمر في عادته كمن يصوم الاثنين والخميس وكمن يصوم ثلاثة أيام كل شهر. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له عادات في كل العبادات وفي كل الشهور والأزمنة، لكنه كان يخص شهر شعبان لأنه الشهر الذي يكون بين يدي رمضان يخصه بمزيد من العبادات، يكثف فيه الأعمال الصالحة حتى يمرن نفسه على رمضان ويعود نفسه على ذلك. هذا شهر واحد في السنة خليق بأن نستعد له للأجر ما فيه من الخيرات والنفعات والثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعطاه الله للمؤمنين الذين استعدوا استعدادا حسنا لهذا الشهر الكريم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في كل الشهور، يصوم ثلاثة أيام في كل شهر، يصوم الاثنين والخميس، بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه كان يصوم ثلاثة أيام من أول كل شهر وثلاثة أيام من آخر كل شهر. وجمع إلى ذلك الشوكاني رحمه الله وقال: إن كل ذلك سنة، الصيام في ربع كل شهر ثلاثة أيام، والصيام في آخر كل شهر ثلاثة أيام، والصيام في وسط كل شهر ثلاثة أيام، والصيام الاثنين والخميس، كل ما هذا كان رسول الله يصومه في كل الشهور. وفي شعبان كان يصوم الشهر كله، وسبحان الله العظيم. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ كم مرة في هذه السنة ختمت القرآن؟ كم مرة في هذه السنة فتحت المصحف؟ كم مرة في هذه السنة ذكرت ربك؟ كم مرة في هذه السنة صليت على نبيك؟ كم مرة في هذه السنة وقفت بين يدي الله بالليل تدرك دموعك ذائبا مستغفرا أن يغفر الله زلتك ويدعو خطيئتك؟ كم مرة فعلت؟ كم مرة فعلت؟ احسب ذلك على بعض العالم وابكي على نفسك، والله ابكي على نفسك. إذا كان الصالحون عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح، فقال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه، تبول الشيطان في آذاننا حتى شبع، تبول الشيطان في أذنيه دون العام يتبول في أذنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أحسست بالخطورة، أنا أحسست بأن الموت يأتيك بغتة، أنا أحسست بأنك مقصر وتحتاج إلى أن تتقرب إلى ربك بشيء ربما يشفع لك عند ربك عز وجل. هؤلاء الصالحون الذين مضوا، هل كانوا أقل منك في المنزلة حتى يجتهدوا هذا الاجتهاد وتقصر أنت؟ لماذا هذا التقصير؟ إذا كانت أئمة الدين عمر أبو بكر عثمان علي عثمان عندما كان يقرأ القرآن كله في ركعة هذا الرجل الذي كانت الملائكة تستحي منه في السماء، ودخل أحد الصحابة على رسول الله يوما فوجده كاشفا عن فخذه، ودخل أبو بكر وعمر وهو كاشف عن فخذه، فدخل عثمان فاعتذر رسول الله وغطى وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة لماذا يحتاج إلى أن يصلي بالليل حتى يتورط خدمات؟ ما الذي يجعله نفسه ويجهد نفسه في العبادة ويقرأ القرآن كله في ركعة بالليل وهو رجل قد بلغ منزلة وصل إلى أعلى المنازل تستحي منه الملائكة؟ أما أنت فقد ضمنت الجنة ولذلك تنام قرير العين بالليل، لا تخشى شيئا، لا تخشى نارا ولا جهنم، لا تخشى أن يعذبك الله على أعمالك وعلى تقصيرك وعلى تفريطك، لا تخشى شيئا، تنام قرير العين ولا تعبأ بأي شيء، تعيش في الدنيا كالبهيمة تأكل وتشرب وتعرف نفسك ولا تعرف بشيء ينتظرك. ما هذا؟ ما الذي وصلت إليه؟ عثمان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن يمرق وجهه في الأرض طول الليل خوفا من ربه وخوفا من الله. ونحن ماذا صنعنا بأنفسنا؟ والله إن لم يرحمنا الله فإنها هالكون، أقسم بالله إن لم يرحمنا الله فإنها هالكون، والله الذي لا إله إلا هو إنما نحن فيه الآن أقل بكثير جدا مما نستحقه. قال ربنا ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير، يعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب. نستحي من الله، ارجع إلى الله أيها الطريق، ارجع إلى الله أيها العنيد، كفر راسك العنيدة هذه وارجع إلى ربك واستحي من مولاك، فإن الله عز وجل يأتيك يوم القيامة بكل صغيرة وكبيرة حقها. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل صغائرك هفواتك، هفواتك كلها محصية عليك، حتى الهفوة، الهفوة محصية عليك، وأنت في غفلة، وأنت في ضياع، وأنت في دمار، وأنت في هلاك، هفواتك، كلماتك، سقطاتك، إن الرجل ليهوي بالنار، ليهوي بالنار 70 خريفا، 70 خريفا، كم كلمة في ضلال قلتها؟ كم كلمة تسببت في قتل مسلم قلتها؟ كم كلمة تسببت في إيذاء مسلم قلتها؟ كم كلمة تسببت في ظلم مسلم قلتها؟ كم كلمة ستهلكك يا عبد الله؟ كم كلمة ستوردك النار يا عبد الله؟ كم كلمة ستوردك الهلاك والدمار والخراب؟ كم كلمة تسببت في خراب البلاد والعباد؟ كم كلمة يا عبد الله؟ عدت على نفسك الكلمات التي ستهلك بها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت اللهم أقدامنا. ثبت اللهم أقدامنا. وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الظالمين. وانصرنا على القتلة والمفسدين. وانصرنا على السارقين. وانصرنا على الغاصبين. وانصرنا على المجرمين. وانصرنا على الداعرين. وانصرنا على الزائرين. وانصرنا على الفاسدين. اللهم انصرنا عليهم جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك. انصر دينك. انصر دينك. وانصر رسولك واولياءك وكتابك وشريعتك. وعليك من حارب دينك واولياءك وشريعتك يا رب العالمين. احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انزل بهم باسك الشديد. انزل بهم باسك الشديد. بارنا فيهم يوم الاسود. تشفي فيه صدورنا وتظهر فيه غيظ قلوبنا. اللهم انا نسالك يا رب العالمين نصرا مؤزرا فينا لجندك واوليائك الموحدين في سوريا على عدوك وعدونا بشار الاسد وجنده وحلفائه من الرافضه الشيعه. وعليك باليهود وحلفاء اليهود واتباع اليهود واشياء اليهود ومن سالم اليهود ومن حالف اليهود ومن وضع يدهم في ايدي اليهود. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم من تامر بنا وبمصر وبالمسلمين اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره. واحقن دماء المسلمين. احقن دماء المسلمين. احقن دماء المسلمين. اجب دعوتنا. اجب دعوتنا. اجب دعوتنا. اجب دعوتنا. تقبل توبتنا. تقبل توبتنا. تقبل توبتنا. تقبل توبتنا. اهدي قلوبنا. اهدي قلوبنا. سدد ألسنتنا. سدد ألسنتنا. اسلم سخيمة قلوبنا. اسلم سخيمة قلوبنا. اسلم سخيمة قلوبنا. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. أقامة الصلاة. أقامة الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين.

قطران سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله سمع الله من حمده الله Mm-hmm.